أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي صدح يكون تنادو وحونا كمجاي عشر رذي نوسع ذي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم شنية طبن آياد أدبون كقوبن يهي آياد السقالي يكون تنادبوك باللابن آيا كان مددا من صورة الأنعام آياد صدحية الدباتنا أدنى وأكوية بيهي من الصورة نفسها مثل صورة الأنعام كمددا صورة الأنعام وصورة مكية كان مددا صورة ديه صدقي عند رسولك عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة وكنا ولا وكان مددا صدحية طبنك سنة أو رسولك مكة كنا ولا يحظى اللبرين أيي عقيدة الإسلام كان لبرين أيي عقيدة دي مركي اللبرتي كدب أي فروع شريعة باللافتي صلاة يا صوم يا زكي يا حج يا جهاد يا وحي لمنا لكن أصل الدين إلى أول واحد كان لبرتوي نبقى إلى هو صدر اللبرتوي كتاب القرآن كان لبرتوي وحقو شاق اللبرتوي عقيدة هنقف كمركو دي سيهاي أيوم المرن غنكرايا عقيدة ثابتة هدوسا لهاي قفكم معتبر ما كل كارمها قضايا توحيد أي سورة قادة ديكي سي أيضا عجائب إلي عشر كوه الرئيسة سيدا إذين مقندون دا وحاينة المام ريسة علمك إلى سبحانه عز وجل محيطك وحو البكوضي جملة وتفصيلا وحجرئي وحنجر توقودها يدودها لغور قضو يحدي لك لقد قاد اللفظة أخي ما سيشي ليس قال تعالى فبوحير وعنده إلى كلب أكتي وحا وحا خبرك الله فرمارين أيو مفاتح الغيب مبتدا عنده وظرف وخبر مقدم ليفيد الحصر إنه كن فائدة يوحا لشيك أيو إننا الملك للجه لكريم وعنده أبوين كلب أكتي وحا لا عند غيره إسايا غيرك أكتي أن لقاه لكريم مفاتيح الغيب وحق قرصون فرياشيس غيبك حقا دي واركي اللي مجره إدمتقان حتى فرياشيس ألا أكتي بيالان غيبك لبو غيب سمايا حقيقي يا إضافي غيبك حقيقي لها وحن إداحين ويقان ملئ أما غيبك إضافي وحن إذكرت وحقفك نوقي هاي إنه سنقف كان كورقبين كل كغيب وحليلا حقيقي قال لقى هذا لا يا فرياشي سيبك لي أكتي سيالان انت أيضا نوف اللي يا وركي اللي نوشر حي لا يعلمها وحق رسوم فرياشي سمعوك إلا هو أسرى مهاني حكالي وحق وان إسرى هين مجيو كل كغيب كليا ميوغي هاي ما يعلمه حلوغيه ما في البر نولك القديسة وحكسوغا كمخلوقات أما على ظاهر الأرض نولك الترفيسة حكسوغنا أما في باطنها قده هذا كجر نولك وحكسوغا إليك أيو أغيه غيب كلية ما والبحر وما في البحر بدا قده هذا وحكسوغا أون إباء اما دوش هذا اما داخل كذا كجرة انو علوه اقيهي وما تسقط مدعو من ورقة علين جيتك مدعو الا هدي علين جيتك مدعو يعلمها علين تهو اقيهي ولا حبة من المدعشان في ظلمات الارض نلك مقديالك سيقوله سيك مدعشان الا يعلمها هو اقيهي ولا رب وحقيا مجلو ولا يابس وحق الله المجر إلا في كتاب بوكسوغن يهي كتاب المقادير لوح المحفوظ كيول أول بين صومرنا ما فرضنا في الكتاب من شيء كتاب قاسو مبين وحجر إليك عدينا أي كسوغن يهين قضا وعا كتابك كو قران سيبا لو اغيو كل كو حسدا وحوق قون سلاحين لما اركو حتى لا مركي لغو فايدي حيالا غيبك اي بكالية اللقارك اياي سيدان اللو عدي حداد اركت قف عليل سناي وغيبا معكا اغاناكولة على الوحكو جيران قرانايا الوح جيران قرانايا قرب دايان قرانايا قيريا نولبان قرانايا وانك قيريدا من السماء بكي مادا من الارض ميا وانك قيريدا ابعد كرية كي مادا اما وحمقا وقفك لهذا كفك ذي انا مشو جيرا قرانايا قف حنون صدي مالنت الله اصيبي يا قفك اصيبي يا وحيلو اصيبي قفي قان هدو جيرا كحنون صدي قرانا يسال عدي لها قلب اربعا يا قيرو سيلي قوارمي قرانا يسال إنه حنون صدو أغيهي متكال أور دولان أيا حنون كايغا شاك لذلك البال لغا عايزة حقا سال لغا قاري إذا بدروه إيمان لأهو إذا بدري إيمانان لازكو دريوه أرنت أيبا إسكالي آيات هذه هو عايزي وعنده عند الله إلى كلية أكتي سواها مفاتح الغيب وعيالها قرصون فرياش هذا لا يعلمها مفاتح ذا ما أغا إلا هو إبا ما هاني حد كالأوك لما أركو ويعلم إبا وحلوقي هاي ما في البر بالقده سوحا كسوغا والبحر بدقده دوحا كسوغا وما تسقط مدعو من ورقة علين قيدك مدعو إلا هدي علين قيدك دعو يعلمها إلا علين تدعيتان كذا إيا قورتا إلا عضي إيا ماشي كل عضي إيا ساوكا كل عضي كالجيبا يقان ولا حبة حبت مرام مبحضو في ظلمات الأرض للمقديالك قده إلا يعلمها وأبيهاي ولا رضب وحقيا ولا يابس وحقللا مدن مجران إلا هدي وحنجران أما قيا أما أنققا في كتاب كتاب قده بيكو سبيين كتاب كاسو مبين وحكس عدل أرين تاس عموم بيهاي دارهان إنكي بالإنو يمد بشركا حلينك مركان سيحانو وأينو هريدنو أي نفتانو مغنطا والنوم أخو المو وولانا قيري يهردو وقفك هدو جيفو مكلف ماها وحو أبيهين ملئ نفتين ألي لجرتا سورة الزمر بينكم مرني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى نفت عضي قبك سعضو إلى هذي نفت لجرت في وقت قديل ماضي لسؤل ما في وقت أبمينيهين ولا سؤلنا انتا قف وأما داركتان أما المقشان انتو سعدي أن سعتوسين كم وكم ترمال وقتك يوحى اسكو توصي هردد المركة سعضي يا وقتي سيو دم هذه أي عايزك توصي كل كان في وادا قاضي كل كان وحي نهبين كي مركان يريدنا ونمي عملنا هاي يا وحي نمالن تي سقيسنا يا نرش إني آياتين كذا إن جب شرهانا أي جارنا لو يمد قال تعالى إلى وحي وهو معبود حقه الله جر له عبد وعه الذي أبها يتوفاكم نفط إذا كقبت بالليل هبينك قوتا دون دامه النفط إذن كقبتا ويعلموا وأقيهي ما جرعتم وعصى قيستان من نهار مالنتي ثم كقذالبو يبعثكم إله إذن سوكاكعيا فيه في النهار وعلق اليابا مالنتي هداد اسكود ديديب إنا ساعته هدادا أبرا وهو شاذ أي النغن حول هذين أما حول مال ميدل هذين ساعد وعلق اليابا أذيب وهدادي خبا مالنتي إنه أما جيفي ويده هردما ويده أما نرسع كبدا جيفي ويده لقو قمت لكلي سكعدي باشقين إيسا ليكي ما دليل أي عمل باللوغو تلقلي ثم يبعثكم فيه في النهار والله يسوكا كعيني قدر با جيفي إيسا هردما ما كيكو تيمد سيكو تيمد متقاند هدلكا تكتين سيكا تكتين متقاند وآية من آيات الله ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله كل كادوه دذي خضا يدوا ييسا أدوم فبنا مدحت قالي وايسا أود كاسر ريسو ثم كجذالبو يبعثكم إبين سوكك عنايا فيه في النهار ما لنتبع لذين سوتو سنايا ليقضى إلا قتو أجل المضل مصمى لما رعابو إمرياغ عليه كبنا إن هذا ما يستطلقو سوك عنايا ثم كجذال إليه إبوين حقي لا إلى غيره أحد كلا شقل كغمال أيام مرجعكم لا بشدين وهاتي ثم هداد إبو لافتان ينبئكم ويدين شقايا بما وحى الله وحيات كنتم في الدنيا الدنيا تقولي هذا كواهيدا تعملون كواسمية من الشر والخير أي اللي ينشي ذاي وحى الله قدبي إلى قدرة ديسية وديسة يسيدو قعنت إنوهو هايو سيدي قب وحركو بجيران وكالي وأذكرت أغنتهاي وطن صابحين أيسو تن ضاف أيسو قال تعالى إلى وحي وهو إبكالي أي القاهر الله قصبا أدوما ديسي وحكو قصبا ما يشاء وحو فبو كون ربا هلم بوكالي قايا مديني كارو كون ربا فقير بوكالي قايا مديني كارو كون ربا وعافين ايا مديني كارو كون ربا عذر بوكور ردايا مديني كارو كون ربا عرور بوسين ايا مديني كارو كون ربا عرور توكرب ايا وهكذا وحو إساو ربا ملمرا وهو إيب أي القاهر أدومي سألة بالغياء بما أراد وشاء وحو دون إساق أي قدر غياء شاو أم أبو يقوح عربا أنا هدي ذا قيم مال فوق عباده أدومي سائد الكبو كسرية ويرسل وحو الدراء عليكم إذنك أدوما أكركينا حفظة ملاقد إيرانيسا إسكوكين بدليسا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار وصدق الله في قوله إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون عصر كي فجر كي سبدل آيان قل هذه عصر كي سودكتي إلى أرورتين لجر آيان قل هذا وقت قال الله وريه قيسا فجر كي إيمان آيان ملك إسكو بدلان لح إسكو مدب مران سمن إسكو مبدلان سلاة عصر بي وذاتو كذان قلبي حالي أرورتي تيمد صلاة عصر بين لتوكتي قلبي هوسى قبسنا يسينا عصر كيف يتيمد صلاة عصر مركا لقبحو أي يكون هوسى ذي اللور يجين كرميري بي إلى الانتوذي كوين صمد الفولين حدنا صلاة صبح أي وذاتوكنا أيان وصدق الله في قوله وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صلاة صبح وليسوه ماذا مسلمين تبشرك يا ملائكة سقوط ماذا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم السوى ملائكة كأقوم بلا أيوه حويدين يا كيف تركتم عبادي وكيف أتيتهم سأقوتكتان أذنة ماذا وفي عمر بحيان أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون حدا انتقين نواتك ناية حدا انكنمين نواتك ناية توقف كاسان أغنمين ساسي كبر بحيام ويرسل بوحو درا عليكم إذا كوركين لغا مقرين حفظة ملايك دين إلى ليسا حتى إذا جاء قورت أوهيمات أحدكم قفكين الموت قيري تحال لغا إلى للمايو خلال لغوغو تلقلي وإذا رحمي كا إلى لنا أيان كوفته أحكي وحا أفزته رسلنا ملايك تان دي ريبا أفزته وهم ملايك تانو دي ري لا يفرضون محد قدبانه وفق سيد النفط وقبت الليلي أي وقبنا يان إن كان صالحا قف عن أدوياي بشارية خيرية قلو والناشطات النصبا نفقيت كحيرنا وحرقي لغفر وكلو حدوس قفحناها والنازعات غرقا قفنول الله مغارب حين أيوكال أي حنونك حسابا ياي سيدي مركا إياك الله أمري أي وحما مران ثم كذا نفسي حديتكتي خدوا العليا أدوما إلى الله إبوينا لو عليا عليه مولاه أدوما سيد قولها الحق يا رنطة وحكى لا سيد لغوشا وحكى مجرا إله سيد نمدي سائرون هاي أي أدوما الله لقى على هوية تربه وعلمه ويعلمه أغاده له إبكر جيبالي الحكم قرم المرأة حكم أن لأليني واندبلغون لغوني وأن لقفي ونبين لك قادني إبا كليكي بالي كتلا قلو أقادا وهو إبا أسرع الحاسبين من توا حسابته أنها أقود دجين بلو فيحاسب جميع الخلق وأنك إليك وحو حسابا يا في قدر نصف النهار من أيام الدنيا بإحساء وكلا سبحانه وقيام مضينا إذا عدوك له وأن لك لهارق الأيان وحي النار لو قتلق لي نار بيو هارق الأيان وحي جنة لو قتلق لي جنة يهارق الأيان. وصدق الله في قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيا دقم الرسم اللو دقو إي حرق الله بذا وحاكو خير بذا أصحاب الجنة كوا النار بيو هارق لين كوا النجنة يو هارق لين ساسا أدومها إليكو وارنتو دودة دجينا يوم وهو إباه الذي ألول يتوفاكم إذن أفسد بالليل هذينك ويعلم إبا وأغيهي ما جرحتم وحد كصبتان النهار مالينك ثم كالقلب يبعثوكم الله إذن كاكعية فيه في النهار مالين تقود هذا ليقضى إن لقيتم أجل المضل مصمى لما لعابي وقف الأركاب عمري بيسي قارهاند انت عمري قاقي دقيقة كلمة تاي قالوا سوك عنا يا مالين تيدا كوكي دقيقة دودا بيسا لماتنا لوكو كعين مايو قولك أودكو أما جيف هكو ويمادو أما جوك هكو ويمادو عبور هكو دردرو قد كلا صور رابعون تعددت الأسباب والموت واحد كيرير واميد كليهتا لكن أسباب تويسك بضان تاي ثم يبعثكم فيه في النار يوئذن سوك عنا يا إيب ليقضى إن لقوت الدرات أجل المضل مصمى أكيسا لقم رعاضي ثم كقذال إليه إلى الله لا إلى غيره أيا مرجعكم أبا شديم النقطي ثم كقذال ينبئكم ألا ويدين شاكدونا بما وحي حنياسا أت كنتم في الدنيا الدنيا ذا قدية ذا كوة هنجرتين تعملونك وصمية وهو إبوين القاهر اللدرقية وأدومه سكالك وحو يساق إلى أليسا إيا المشي أليسا أي كل عضو أي أفلا يوم المرى فوق عباده أدومه سإليكم ألا كثر يول ويرسلوا بوادرا عليكم إنك كركينا حفظاتا ملائك ذن إلى أليسا حتى إذا جاء قرط يما أحدكم غفك الموت قالي توفته وعفصته نفتك قبطة فصلنا اسم ديدنا الله يتوفى أنفسه في سورة الزمر إلى هذا النفط قبطة قل يتوفاكم ملك الموت في سورة ألف لام ميم سجدة ماشى أسنى اللغوشة ملك الموت هل كان توفت رسلنا انت بواء أفسدا أمرك هي تقديرت يؤبل إياه سبحانه ملك الموت حلك وين بوليه نفطة قعنتي سكل هذا فصولنا قوة عوانتا سكي قعنسيان حولها الله فضيديان وحولنا بوارون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته وحنفتك قبطة رسلنا ملائكة نؤدرني فصلنا غيرك الأول وهم ملائكة لدري لا يفرطون متى أديانه وحن لفرين مسميان وحن لفرين مضيعان قبل أركب السبيل لو نفت وقبطة أيين وقبطان ثم هذه نفت لقبطك قبطان خدوا أونك يا رب العليا إلى الله إبوين أي أون إذا إنك لا عليا عليه مولاهم إياك سيد كذا عليه الحق أسمنا رنتا على هوي على رجوع هذا له إبك الجيب على الحكم قدام فلا إبك الجيب على أن له ريمان كريم عدل عسكا وهو إبنا أسرع الحاسبين أنت وحسابته الله وجود دجين بدو قل ما ينجيكم من ظلمات البر والبحر مشركين تو سين هروت الماني وحي غبي غيكي عابدي جيرين اما بري جين هدي لدي هدي لي تنمي فلقا كلو ميستا غاين بدي قلي جيرين فبايلا هدي كوكا عام دونيا الحنبا اللوتي وان مطور سارني اللو وضا دبايلي اللو فاللو وضا ومركا اي يابان إله بي بري جيرين ولي بشرط بي قلي جيرين حداد بلدا ما انت نقبض باديسو إله أذيك وحانا هين لأنتان كربحينا كل كي بلانك الله كذلك لو يمادنا الكي بان لغا وذي جري على تعالى إلى وحو يقول وحاتى رسول صوبانو من أحد واكما ينجيكم إذن بدبادية من ظلمات البر بنان كمكدقي هذي قوم بدبا جوغي لي بنان جوغا مكدي حضر نقطو والروب أوجيرو ويش فرطة الدين لغا قلنا هذا وحو جايدين ياكو بدبادية والبحر ومن ظلمات البحر بدا مكدي قيدنا يا إذن كبدبادية تدعونه آتوكتان قورتا ديابتان فالله روعان إذن كوشكو بهم دهين آيا إشا قون كسار آيا إيه بولو طوغ آيا إيا وخفية إذن كوش غارين آيا ودارنا آيولي لين أنجانا إلى هدون لكوريو من هذه لباتدة أن نكون النوحان هارينا من الشاكرين إنت إله قونسة يكون مهليسا يعني كميت نقونينا إذن كوشي دالي أحكا وكما شاكا قل وحاتر هذا جوابتي الله إيب أي ينجيكم إذن قسمة بحية منها مصيبة إذن أيجتي حدا يبضاهي أما براهي أما برايا كراهي إيو من كل كرب شدة إذا الكد أحكا إذن كبدبالي هو إيب ثم هدو إذن بدبالي كقضال أنتم إذن ك يا مشركون تشركوا إلى هذا الغيك وحلو ذا جنيسون قولك واحد مذنتين عقاب درا وأما صمد الله يدينك كانوا أما للك الله يدينك كانوا أما أذيك قلوبتين إنت لك الجاذية أد حربية دقال نقص كالكتاب قال تعالى قلوا هذا رسول الله هو إباء القادر ألا هو ذوي على أي بعث إنو بحية كوركا عليكم كوركينا عذابا عذاب إنو من فوقكم لنك سراء إذينك كانوا حق كور كالصواعق والنعوية يا إيه هنقر إيه الضبيل خوب إيه الضافون إيه بلع إيه الضاعون إيه الطوفان سماغ إنو إذنك كان إيه وأوكرا ومن تحت أرجلكم لغاة هوستوضة إيه للك كالخصف والزلازل للك اللي إذن لقريريانا إيه بواكرا أو يلبسكم إنو إذن كده شيعا قبيل قبيل وإنت قبيل قبيل حلوذا أي قلفة قلم مريسو وهو يذيقه لدنسيو بعلكم قاركين بأس بعض قارك كالحميزة ودنبس كدكتان انت بواكرا عيد مركيسو دكتي وصوبناه وأغريي مركي عذابا من فوقكم نعوذ بالله من هبوي إله السماء عذابا نوكيني أو من تحت أرجلكم هدين ليني نعوذ بالله منها ألو ذلك هن لقريريني قلوك هن لقويني أو يلبسكم شيعا هدين ليني أعوذ بالله من عمدهن هذه أي سربوية تنلب ذي هرواد أنت أيو وهم باهراي وهم باهراي إذا امتيبا لعضي وأمدة حلاقوين صمد أغمائما وحطوصوا أقار وحقبل كل عام الدقمة كلها لكن سيدي دادك ورا كل حجرتي هلا قد وليس ماذا كما إيمان قل كان كما إيمان لكن تنال ليسك مريه نقبال ليسك ديقاي وعدعا يا بشرك كان عدعا يا والله سعطان نبقى تنوعد مودا إنه أقول هذه أيسر تنكو ورواك فرضاي ألو نقبت بادي مليهم وحون أقادين لا عيسو قل كادتك وإسكو دالا وإسكو دالا وإسكو دينا وإسكو دولة وإسكو تبعادة حضانه دم توديس لقران وايا ويكوان عقوة كوان عقوة قل كاكو عقو حالا نوضو الله يسمريو ماركا ويري أبي سكوري مادا سياسة كوشك ويري كان عقو جرا ولقين عقو جرا ويسكو الدد ويسكو الدباعات ويسكو الدل ويسكو الدين دم توامد كليات ومع ذلك أي قفنا قف أفقرا لا يهالي مصيبة ويوم أو يلبسكم خبئنو إذن هويو شيء عنكو حكو عنيمو وهو يذيق أولى لنسيو بعلكم قاركين بأس بعض قارك كالبلديس قل كاسا ربه سبحانه انظر لو رسول الله كيف صدا مصرفه عدينينو الآيات آياتك معلو عدينايا لعلهم مدنان توضا من أن يفقهوا آيات كان لو عديني قرطان أو دريالا وكذبوا عديني به قرآنك قومك قرادات كدالات قريش بانيسي وهو قرآن كي بانيينا الحق متسرو أقول وحاطر هذا هذا المر قرآن كي بينيسين لستمانيه عليكم كركينا بوكيل من إذن إلهينا ياميه مبلغ وانهي وكالمين سوء قرسيه من أدوكي قادة يأينا إذا قادة الله وكيلة إسراء محاسبة إسراء مجازية وحايدين إلهينا يا أين الله حسابتما يا أين أبال مرينا يا الله أني قميه هذه وحي ليدين شاقي أدمدين وحدا بيانا لكل النظائن وروين كل جيم حليه مستقر قارو سجناده والله قد زمان أما مكان لقد قد ماله كسجناده وصوف جدا بعد تعلمون أغاندونتان وحي لميتاي ولا تعلمون النباه بعد حين هذه قرارك وحيدين شاقي أدقادا ويدان قرآن دارين باب أغاندونتان ووحيدا هوري من دونه قلوا حاطر هذا الرسول الله من أحد واكوما ينجيكم قلو ينجيكم قلك لو إذن سمات الضحية من ظلمات البر والبحر بطي بر مقديالكو قدوه يا حقوه إذن كسمات الضحية تدعونه أتوقتان قول الله قرطة ديابتان تضلروا عن اسبهم بهم وقد اسكج العنيسان تضلروا وحو المهم بركي وحكا دونا إياه ويحقنا أوينا إياه حقنا اللغة إساء كامرا إياه تبع إيا جلاع الكتوس إياه ودناك أخبتهم تضلروا عيس بهم بهم كل كام مركز مدى قاجين كرتين إنا وحوني يا شعال أقل بلن بانا فأد قادين أوترى بري أقص أما قلبتان قوك هنا باركي ونوك على بعايا تضلروا حواك كل كام وحوك الدرن يهي وحكاستا كل كام سينتي راسكو بهم بهيا وإيشا قون كسارا ويقعنا هتاقان ويوارك دمعيان يا إله يا ويرادان أمرك يا بيي كل كي كرانا وعلى بابورك حسناي كوي بالله ما كل كاسال لو يري من أحد واكوما تدعونه واتوبتان تضلروا عن اسجلعين يا اسبهن بهن يا وخفية اصغر إذنكو شرد بقلايا ولا لين أنجيتنا أو لين أنجانا إلى هدون بدبادي من هذه دباتل أنقورتا نوغو جيرتا أما هو أبار أما هو أولاد أما هو عذر وهم دباتا جيرتا من هذه مدان هدو إلى أنك بدبادي تنبلن قلو لنكونن وحن هاندونا من الشاكرين كو إبوكو مهدية قل وحاطر هذا الله إبوينا ينجيكم إذن كلنا من هاشدتي أتكبر إذن يو من كل كرب لبات كل قد حقات ثم هدو إذن بدبادية ككذال أنتم إذنك تشركون وحن وح إذن قبن وحن إذن قلن بعد ربي قار ودان وقرب ودان قل وحاطر هذا هو إبوينا القادر الله هو ذا على أن يبعث إنه بحية كركة عليكم كركينا وعذابا بحية من فوقكم كرئن العذاب ذلك كان حق صمدا أيها الله كراه وصواعق إيا هنقر إيا الرب إيا الضبيل صمدا إذن كانوا وإذن بابيه أو أمس من تحت أرجلكم لقيه إنه صلى سلازل إيا خصفي ذلك الذين لقويه أما الذين لقريريه أو يلبسكم إلى إنه إذن كده هو إذن هويه شيعا كوحا كوحا نمو والحزاب يصميستان أصميستان أما تغبيل قبيل ودريرتان أما الأفكار أفكار ودريرتان وليا قلبين يميدي بيبنه قرون كهاتكو دقالنتان أو يذيق أولا لنسيه بعضكم قاركين بأس بعض قارك كلب بلدي انظر فيه رسول الله كيف صدا نصرفه دقو قد قدينينا الآية آيات القرآن كهذا دولبا كتصني لعلهم مدنان توضعيني يبغهون قرتان وكذب واحد بينيي به القرآن قوم كراركات كدرتي بيني القرآن وهو القرآن كنا الحق متسلون يقول صوبنا وعترا لستمانه عليكم كركينا بوكيل إلالية لكل النظائن وروين كل دي وحولي مستقر قارب عاصقناده أو سندب يهر منك النقني مستقر قارب عاصقناده وسوف دبدا بأيات تعلمون أغان دونتان فمها سمين إيسان حيبتك للتون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا سورة دوامك هذا المكي تاينا قال دي باقع عنس الرئيسة كل كان قال ذو مركز كل ما فقوا ذي الشيء كذا على الأقل هكرتين هذا الذي كان يروح عايز كذا وذنا في أهدي من مدنة وحكذا قبل كريم قابت بني هاكو قرطو إن الحمام رشي سقه قوهيو أدنى الحمام نعيش انت وعدي وانو وحكو قولو لكن هداد انت ضعش لك أبطو أذيقنا أبغفكي قرباس كيسو أقصصو وسيني وحلا جريس كبيكتين قل كواتين سورة النساء كنسو أمرني إنكم إذا مثلهم لم يقبل مكان نغنيش قال تعالى دوخي وإذا رأيت أيها الرسول الكريم حتى ذلكتين الذين قالوا يخوضون الضبالنا في آياتنا آيات كنك إذا يكون الضبالنا تكذيبا بين يو استجاء جاس جاس يو تحقيرا حتى ذلكتين فأعرض عنهم كلغة وجل هذا كالضلب مع آقاتوس إن هذا حال لآين هكو أركان قولك إياك إنتا ودي وحقرنا إيان وأوضو فلانتاي قولك قوبتي قولها أغاكا حتى ذا وحكا لقبن كريم حتى يخوموا إلى آيكا بحقالان في حديث ور غيره كي آيات لو حلوك الشيكا يانا ناي وإما ينصينك هدوكو إلاو سياء الشيطان شيطان باكو إلاو سياء كعيدي ناشفاتكو واسيتي إياك نقرون كوذي بيوتين فلا تقعدها فريسا بعد الذكرى حصوص شهر حصوصيك القبال مع القوم الددل جريدو الظالمين قردر صديو وما على الذين كوي كركوضا ما يتقون أن لك عبسنا من حسابهم حساب الظالمين كوى ظالمين تألو عكسيك أي حسابتو بكوى أن لك بقي كركوضا من سيين وحبك ما ولكن هي شيء ذكرى كوانا لك بقي وانو أيها كركوضا أيوانيا وإلى لو وحان في المبنانة دافة لعلهم ظالمين تمدنانتو إن يتقون إيبا لك بقات والله أبورتو أدوم ملك أول قولك براروجي إن يألك بقات وذر كتل الذين أرداشا اتخذوا يا شيء دينهم إيجا الدين تودي أي إلا أيضا عياركا يا شيء إيهو الله وانباشر وغرتهم حكديسي الحياة النلول الدنيا هو سيسا وذكر واني به قرآنك أن تبصل نفس نفنتا لبيب بما كي سببك أي كسبت شقيستي كهر واني ليس إصدوصا وهان الحال نفتا لبيب جهنم أي عذاب لبيب من دون الله أبكسك ولي لحد ما ملوه قامية ولا شفيع منو أرقية وهو إن تعدي هدئي سفرة النفط أسلبيبي كل عدل فرش كل جد هدئي سفرته لا يوخذ لها قادم مايو منها حق هذا أولئك قوى ظالمينتا الذين أردلوا أبصلوا النفط أسلبيبي بما كي سببتي أي كسبوا شقيستين أي ملائكة العذاب لديبي لهم وحيليهين شراب وحي عبانه من حميم بيأكلولا وعذاب بينيه أليم حنوذية بما كي سببتي أي كانوا في الدياكو هذا يكفرون حق قوة الدينة أي عذابك كليهم قل كادات قوة أراكتي حداد وحفاق بانكالي لفاق ما شكد غاجو وحكا شئنا يبا إيا الرسول إيا النبي هاكوة سنين إيا القرآن وحكا شئك مذولا حكوهم سنين كادا قال لهم إني كفر تعينا سورة طوبين وتجدون منافقين تامركزة سلا يالي جري حدي الليلة والمحادي له يا نبي الدين وحوك الشيء إذا وقفت بين أن يحمى مقامنا يؤلم جري سورة طوبة وتجدون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب شكا عياريني وقت كان إصدافينيني حلاسي الشيء كانوا عيني الحوكا نعي أن يحمى مثل ما أنه قدم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم كم من الرسول يدين وعلى الرمية وعلى الرعاء ميال الفرقلية وإذا رأيت هذا لك الذين قالوا يخوضون الجيراية في آياتنا آيات كنقيبة الجيراية فعرضك جزاء عنهم حقه حتى يخوضوا إلى إلى عقلان في حديث وركلك به غيره فآيات كنقيبة الجيراية غير كودا وإما يوصينك هدوك إلا وسيو الشيطان هدوك إلا وسيو وفقعت معهم أد فريسة فلا تقول الله فريسا بعد الذكرى انت الحصوصة كالقذال مع القوم دب لجريدود أظالمين قردر صبي وما على الذين كم يكركوا ما يتقون إبك بقايا مؤمنين من حسابهم حساب الظالمين كوا الظلمي فلو يالك حساب توضا من شيء وحبك ما ولكن هي شيء ذكرى وأنا أيام مؤمنين لقربا أي ظالمين توانيان لعلهم ظالمين تمنان إن يتقون يضع لك بقان وذي الرسول الله كتك الذين قال ذا اتخذوا كي شيء دينهم دين تلوس ودجيي إن الرميان الرعان لقربي أي إلا أيضا عيار كبكتان واللهو مباشاري كبكتان وغرتهم وحاكديسي الحياة النلل الدنيا يهوسيسا وذكرواني مثل بالقرآن أن تبصل لألا تبصل إن اللبيب درت أواني نفس النفس بما في سببتي كسبت قلبستي الملائكة العذاب لو قديب من الكبر والمعاصي واني ليس إصدار سنصقنا لها نفتا لبيب من دون الله أبوين كسوك ولي حقامي معمولا ولا شفيع إرقيا ونعريزة هو إن تعدل هدي ولي ويني شفيعنا ويدي إسفرشنا أن لقى أقبلي إن تعدل هدي إسفرته كل عدل فرشة كل قيد أن لا يؤخذ لقاضي من النفط حق هذا أولئك قوة لا تلمان الدين تولي عيار كبكتي الذين وحيوه أبسلوا النفط هذا اللبيبي مما الدم بسببتي أي كسبوا قلب صدان وكفري في الدين تيكو عيارين لهم وحيليهم شراب عبد أي من حميم بيكرا يحقوا حكا عبان وعذاب النار بيليهم عذاب كاسو أليم من حنوجية مما كي سببتي أي كانوا في الدنيا الدنيا ذا قدها ذا كوها انجرين يكفرون حقا كوى الدينو قل أنا أدعو من دون الله فقال باجرين مكملك إلا جوغي قل كعددك المؤمنين تاهي حقا أركي الرب يا الرسول يا الدين ترمي أي أجدك اللي شو تاقي جيري قل لأولان جيري كالصو النغضة وصوكا فوابتانا حقا بكاتمي قل رسول صوبنا وحاطر هذا أن ندعو موحا نعابدنا حدا أنه مؤمنين تاهي من دون الله أبوين كسوك ما وحميان عبدنا أن لا ينفعنا وأن نتري أدون أخي آخر مدنا حدا عبدنا ولا يضرنا أن أدوني آخر مدنا وأن نقدبي إلا من عبده هدانا العابد أو نرد من لألنا على أعقابنا عربعنا كركولا قال لماذا سنكلم إيا الجاهليين أن آلاف سنينك صدقميني ميان نذبه النقنين يعني مينو بعد إذ هدان الله إلى هدون نهنوني ككذل ميان النقنين ومركا كالذين ميان اللمذ نقن الروح استهودوا أي بادي أيساتي الشيطان شياطين أي وليرسي لطكتي في الأرض بلك قبيهيسا حيران إيضا وريرسا له وحونا إياي مدكان شياطين تأي دوفستي أصحاب ضد أخيارا أولا دسيبون إياي يدعونه أخيار تبا وحي هو يرايان إلى الفداء هنوك وإليهم شياطين تكار قفقي يقلو عدا حقا نلا أرك أي إليهم إئتنا النوك علي بإليهم إن شياطين تبو الله وليزنيا قلوا عاتا رسول الله إن هدى الله هنوك إيب هو إساق كريبي أي الهدى هنونا وما عداه هنوك إيب وحي كسوهاري ضلالو كل كارنتي لبون بين كبحي أما أخي هارون بين قن أما ضلال بين قن وصدق الله في قوله فماذا بعد الحق إلا الضلال كل كعدي لبدا رنت جوكتو هارون كيبان قادمي أمرنا وحنا لفري لنسلم إن نوه قانسنا لحب العالمين أمك ربي قاله إن نوه قانسنا أمرا ونهيا إساق كحرنانو تركا وفعلا أن إساق كحرنا أنه أيانا لفري كما جرنا واحد نوغو يريسه وحيالها نلفري وحاكملا وأنا قيمه توسية الصلاة صلاة توسية نلفري حول أنه يهلا كما جرنا غزع بلاتينا واتقوه ألك بقى نلييري كما جرى وركينا وهو إبانا الذي أحظى إليه حق تحشرون سادو دنتيين ليدين كل من دونه وهو معبود حقا الذي أبوه خلق أمي وحد نوغو يا ريسان وحكومي يا الله الذي إباه خلق أغمي السماوات إلى الريال والأرض دول الريال بالحق بسبب الحق حق نما سبب تدبو أبوري وليذكر إساق إلا حصو أبوري وليشكر إني سأقلقوا مهديو أبوري حق نما داسو أبوري والذي مدينو سنحق أبور أما إبسك أبور مه هو أبوري بجير هو بابايو وما خلنا السماء والأرض وما بينهما عاطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون حق نما داس الله أبوري ويوم مال ويقول إبا أرندونه كن أهونا فيكون وحي وهاني كن إبر نقو هديتاي سمد يدلك عيك إبر بين نقونايا إيجاد هديتاينا والله سمينا أينا كن نقو وحي إبر هذا نقو وحي وحي بنقوناي قوله إبا هذلك أي الحق هن عطا وله إبا كريه أي الملك بقر نما إسكالي يوما مال ينفخ الله فوق دونه في الصور دونك قيامه عالم الغيب وعيالها قرصون اللي يقاول وشهادة وحموقنا ينا اللي يقاول وغيبي شهادة إنك أكتين يحرمه الله فوق الزمان وحكوه موغدا وير يوحن كوه موغا وترى ذاك بضا أما إباكتي مجرى وحغيب ليلة وحول بواه موغدا وصدق الله في قوله فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وحيدان جيدين يوحى جيدان من لبدا بكو دارنا يو كل كأونك انتي سيب بطنيت وما جيدنو ملايك تا كميدا وما جيدنو جنيكي با كميدا وما جيدنو شيابين تي با كميدا وما جيدنو إنكي بشر كاهي بل اسمو دا جيدين ووح باباهي وقلا ما دوينا سو قارين يو حنا قدام بيا اينا غارين كل كان حضرت اد بي اونيين نسب الله ما سين كرو كل كان عالم الغيب وشهاده وحل اركايه وحل برسن لبد بكلغي ما يقان هو بكلغي ايا الحكيم الله ملكي بدن قمام الوناكسنا وشي الاركابا سو حبون يكون مامولا الخبير انك سيدنيه حكته ذا اوغا قل وحات رسول الله النبي موحن عابدين من دين الله يبوين كسوك ميان ماءون عابدين الله ينفعنا حتى نعابدنا وحنا تري ولا يضرنا حتى نعابدنا النبي هو نرد من الأعلن على عقابنا أنك إربح أنك كركودية قال لماذا لقيم ما دبنا وقل لك بعد إذ هدان الله إلى إنت النهنوني ككذل ما قال لماذا الله بلين أمي لينو استفهمت وإنكاري تاسبينو كالذي قف من لم يكن قنينا استعودوا أي لنصتي الشياطين شياطين أي كل لنصتي في الأرض بلك القديسة أي كل لنصتي وشياطين كرمجرة تلك الجوغان هدنا في الأرض وحالة المامايا شيطان وحو كل لنصنايو وحلوك حرير للو وبالعام إيا عنتو إيا خمرو إيا وحنتيان إساقوا سما شقاكم هلا قلقا في الأرض بلك القديس وكل لنصتي هو عن ذلك كدسي أما كورك يدفولا وحاسو قفك المعانيي حيرانا يوى وريرسا وله أصونا ذي كي شيطانيان تلونسا ذي أصحاب بوليهي تدقى على تدكي قعل كوها أصا مغلي شيطان كيف هو أتكاذي يدعونه أصحاب تيسيبا وحيقو يرايان إلى الهجة حنوك يحقي إسلام لماذي فيقو يرايان قائلين إيا قول ائتنا وإبلايه لنوك علي نلاتك مساجدك نلاتك درسك نلاتك ليسو إلى كبه فيدتك سينيهين إساقين شياطين بالاتكتي إلى إلاتكتي إساق هذا كون شيء أكل كتابك يا مساجد سلاة وفي أيهين يا شيدان باقي وطا أدام بين شيدان باقي وطا إساق هذا هرطا أرانا كل كاس وكلم ما لم يدن قنا قل وحاتا رسول الله إنه دل إبهنون كيسا وإسلام لملا هو حلوك أيها أي الهدى حلو نبطو سنة وما عداه برا وحكى صاري حلوك أيها فهذا النمور وأمرنا وحنا لفري لنسلم إن أنه أقانسنا بخب العالمين قومك ربك له اي ابو رمامولا وانا قيمو توسية ايانا لفري الصلاة صلاة توسية واتقوه الله كبقى وهو معبود حقا الذي ايبوه اليه اساق حقي تحشروا سادو دانتين ليدين كل من ايو وهو ايب الذي اللون خلقه مي السماوات الى ريال والارض دول ريال بالحق بسبب الحق حق مما سوت يدو أبوري ويوم مالي ويقول إبا به دونه كن هاو شيء ربين بابينا كن عدما كن إيجادنا يانا كن كلاساس نقو يوم مالي ويقول إبا به دونه كن شيء إيجادنا يو أهو فيكون شيئين سيدي إبا ربي أي إيجادا وإداما حبيتها بابين يا بيتها زمين أي اللبضي بوهانا يو قوله إبا أريه أي الحق الرنعات من بدل مينينا وله إبا كريه أي الملك بقرن ماله يوما مال تنفق الله فوفي دانه في الصور بونك قيامه عالم الغيب وحق رصانية وشهادة وحموغة لفضب الله إسكسوه يقاوه وهو إبا الحكيم اللمام الوناكزن الخبير الحق أقاله والله أعلم.